محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وما في شيء عليه من سكن كل شيء وسلم وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين صلاة وسلاما تامين متلازمين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لازلنا مع حديث عن التوكل، التوكل على الله. وقلنا على أن التوكل على الله عز وجل وحده عبادة عظيمة من أفضل عبادة القلوب، وخلق من أعظم أخلاق الإيمان، وأن حاجة المسلم إلى التوكل حاجة ماسة وشديدة، خصوصا في قضية الرزق. هذه القضية التي شغلت عقول الناس وقلوبهم، وأورثت كثيرا منهم بل أكثرهم تعب البدن وهم النفس وأرق الليل وعناء النهار. فربما قبل بعض الناس أن يذل نفسه ويحني رأسه ويبذل من كرامته من أجل لقمة العيش التي يحسب أنها في يد مخلوق مثله، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. بل إننا عباد الله نلحظ كثيرا من الناس قد انشغل بالسعي الحثيث ليجمع الكثير الذي يحيا به حياة مطرفة، وذلك على حساب صلاته التي يتركها، وقرآنه الذي يهجره، وأولاده الذين يترك تعليمهم الدين الصحيح. وقد زين له الشيطان أن هذا هو مستقبله ومستقبل أبنائه. والمخرج من هذا كله عباد الله هو الاعتصام بالتوكل على الله عز وجل. فالمسلم يتوكل على الله في أمر الرزق الذي ضمنه ربنا جل وعلا لعباده المؤمنين، كما ضمنه لسائر الخلق أجمعين، وبل لكل دابة، كما قال ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إن المتوكل على الله عباد الله يسهل عليه أمر القيام بما كلف به من عبادة الله عز وجل، فهو إذا دعي إلى الإنفاق أنفق، وهو مطمئن إلى أن الله عز وجل سيرزقه خيرا مما أنفق، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإذا دخل وقت الصلاة لم يتركها بحجة رزقه، وهو فوق كل هذا مبتعد عن الحرام. عباد الله، لقد ضرب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أروع الأمثلة في التوكل على الله عند تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك. هذه الغزوة التي تسابق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الإنفاق والبذل، فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه بنصف ماله، وجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ ماذا أبقيت لأهلك وعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. عباد الله، هناك فرق كبير بين التوكل على الله تعالى الذي هو عمل القلب، والتواكل الذي هو ترك السعي بالبدن مع القدرة عليه. فالتوكل على الله عمل قلبي يفيض على القلب ثقة واطمئنانا، وهو مأمور به. أما التواكل فهو خنوع بالجوارح وتعطين لها، وهو بلا شك منهي عنه. فالتوكل على الله عز وجل لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بها، لأن الله تعالى قد أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل. فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة للرب جل وعلا، والتوكل بالقلب عليه إيمان به سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال تعالى فإذا قضيت في هذه الآية، فإذا قضيت الصلاة يعني في هذه في الآية الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيجب على المسلم عباد الله أن لا يهمل السعي لرزقه، بل يسعى ويكدح وهو مطمئن أن أحدا لن يأكل رزقه كما لن يأكله ورزق غيره، وأن ما أصاب من رزق لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالتوكل الذي أمر به القرآن الكريم والسنة المطهرة لا ينافي رعاية الأسباب، لأن التوكل إنما محله القلب، والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب كما هو معلوم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل على ناقة له فقال يا رسول الله أدعها وأتوكل أو أرسلها وأتوكل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، يعني خذ بالأسباب ثم توكل على الله. وقد بعث أحد الحكماء ولده يوما ليسعى بتجارة له، فمر الغلام في طريقه بغابة فرأى ثعلبا جريحا لا يقدر على الحركة، فقال في نفسه من يطعم هذا؟ من يطعم هذا الثعلب الآن؟ هو جريح ومشرف على الموت. فإذا به يرى أسدا يحمل فريسة له ويأكل منها ويترك الباقي أمام ذلكم الثعلب، ويقبل الثعلب بعد ذلك على الأكل من تلك الفريسة. فقال الغلام في نفسه لماذا السعي إذن؟ لماذا أسعى؟ لماذا السعي والأرزاق مقدرة على هذا النمط؟ فعاد إلى أبيه يخبره بما رأى وبما عزم عليه، فقال الحكيم لابنه يا بني اسعى في الأرض وكن أسدا تأكل من فضلاتك الثعالب، ولا تكن ثعلبا تأكل من فضلات الأسود. إن التوكل على الله عباد الله شجرة طيبة ولا شك، لا تؤثي إلا ثمارا طيبة في النفس وفي الحياة، حياة الفرد وحياة الجماعة من خلاله. فأولى هذه الثمار سكينة النفس وطمأنينة القلب التي يشعر بها المتوكل على الله. إن المتوكل على ربه أشبه بجندي آوى إلى حصن حصين فيه فراشه وفيه طعامه وذخائره وسلاحه. إنها الحالة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في الغار حين أشفق عليه أبو بكر فقال له لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فهذه المعية عباد الله إنما تأتي بالتوكل أو تقع أو تحصل للعبد بالتوكل، بحسن التوكل على الله. إنها الحالة التي وجدتها هاجر كذلك حين وضعها إبراهيم عليه السلام مع ابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع في مكان عند مكان البيت الحرام، ولا أنيس ولا جليس لهما، ثم ودعهما قافلة فقالت الله أمرك بهذا؟ الله كرت عليه ثلاث مرات الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. هذا يقين المرأة المؤمنة الصالحة عباد الله. من هذه الثمار القوة التي يشعر بها المتوكل على الله، وهي قوة نفسية ولا شك روحية، تصغر أمامها القوة المادية، قوة السلاح وقوة المال وقوة الرجال إلى غير ذلك. فنسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حسن التوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأنك المستطاع وأبو ذنبي فاغفر لي وإلا أنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. Dear brothers and sisters in Islam, we still, inshallah ta'ala, we continue, inshallah ta'ala, with this khutbah, inshallah ta'ala, regarding the reliance on Allah subhanahu wa ta'ala. Reliance on Allah subhanahu wa ta'ala is one of the best worship, as we said in the last khutbah, inshallah ta'ala, and it's one of the best habits of a Muslim, and the need of Muslim to rely and the trust in Allah subhanahu wa ta'ala is most important in the case of sustenance, especially because the person that relies on Allah subhanahu wa ta'ala does not steal or collect his money from haram sources, because he knows that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who provides all the wealth, and he has subhanahu wa ta'ala guaranteed it for everyone. Rabbuna Jalla wa Ala says in Quran al-Karim, which means, and in the heaven is your provision and that which you are promised. It's also narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if you all depend on Allah subhanahu wa ta'ala with due reliance, He would certainly give you provision, and He gives it to birds and other creatures who go forth hungry in the morning and return with a full belly at dusk. The person who fully relies on Allah subhanahu wa ta'ala will spend his money for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala without any fear for that his wealth might diminish, because he knows that what Allah subhanahu wa ta'ala has is much more. Dear brothers and sisters in Islam, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, radwanullahi ta'ala alayhim jami'a, have given the best example of reliance on Allah subhanahu wa ta'ala. Before the Battle of Tabuk took place, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardahum competed with each other to give the most donation for the preparation for the army. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah gave away half of his wealth, and Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu wa ardah gave away all his wealth. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him what he has left for his family, he answered, I left for them Allah subhanahu wa ta'ala and his Prophet sallallahu alaihi wasallam. So it was also narrated that when some of the mujahideen during the early times of Islam were asked about who will feed their families after them, they all answered, we have to fight to spread the message of Islam as Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to do. And He will subhanahu wa ta'ala provide us with support as He promised subhanahu wa ta'ala. Dear brothers and sisters in Islam, full reliance on Allah subhanahu wa ta'ala does not mean to sit back and do nothing. A Muslim has been ordered to work hard with his mind and body, but rely on Allah subhanahu wa ta'ala with his heart. So working is also an obedience to Allah subhanahu wa ta'ala besides the full reliance on Him subhanahu wa ta'ala with our hearts. Rabbuna Jalla wa Ala says in Quran al-Kareem, which means, then when the Jumu'ah prayer is finished, spread through the earth and seek Allah's bounty and remember Allah subhanahu wa ta'ala much that you may be successful. Full reliance on Allah subhanahu wa ta'ala, dear Muslims, has many advantages, such as the person who relies on Allah subhanahu wa ta'ala is always confident and free of worries and feel secure when other people feel scared and insecure. And this is because he has put his trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and this is because this is what happened when Hajar alayhi salam, the mother of Ismail, when Ibrahim alayhi salam left her in the desert near the Kaaba al-Musharrafa with a very little food and the water and nobody around, she asked him, is this the command of Allah subhanahu wa ta'ala? He replied, yes. So she said, then we will not perish. Dear brothers and sisters in Islam, the person who relies on Allah subhanahu wa ta'ala is strong and will remain so. He will not fear anyone but Allah subhanahu wa ta'ala. He described, Rabbuna Jalla wa Ala described those people that rely on Him subhanahu wa ta'ala as those to whom people say, the people have gathered against you, so fear them. But it's only increased their iman, and they said, Allah subhanahu wa ta'ala is enough for us, and He is the best guardian subhanahu wa ta'ala. Finally, I pray Allah subhanahu wa ta'ala to make us of those who have full and the true tawakkul and really reliance on Him subhanahu wa ta'ala. And I pray that He subhanahu wa ta'ala bestows His mercy upon us and bless all of us, inshallah wa ta'ala. Allahumma ameen, Allahumma ameen. Allahumma aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa kaffir anna siyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم احيته منا فاحيا الايمان ومن امته منا فامته الاسلام اللهم رجع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اعط نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكيت ولي ومولاها اللهم ارحم والدينا كما ربنا صغارا اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر نزلهم وتولى امرهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم اللهم من الذنوب والخفايا من القذف والابيض من الدنس اللهم الحقنا بهم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه